فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن أقضوا عن عبدي، فيقولون كيف نقضي عنه، فيقول لهم خذوا لهم من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة بقي من أصحاب الظلامات، وقد بقي من أصحاب الظلامات، فيقول أقضوا عن عبدي، أقضوا عن عبدي، فيقولون لم يبق له حسنة، فيقول خذوا من سيئاتهم فأحملوها علي. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث له شواهد في الصحيح، له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه، إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو بشر الحذاء عن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطين بإصبعه، فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك الله منه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، يقول له ملاحظة بسيطة يتمنى الحاضرون لمجلسك أن تكون أنت المتحدث المفسر المعلق إلى آخره، حيث أن هذه الطريقة غير إيش غير ما أدري يا أخي، وين صاحب السؤال يقرأ لي خطه جميل لكنه قطعه فلا أحسن قراءته، كل واحد يعطيها الثاني. يلا الله المستعان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإخواني كلهم يعني يأخذ بنصيب، هذا يتلو وهذا أي نعم يقرأ، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن كثير، وإذا أشكل شيء أو كان فيه يعني أشياء غير مفهومة ممكن يحصل حوار ويحصل نقاش، فإذا علمت شيئا قلت به وإذا لم أعلم أرده إلى عالمه، والله أعلم. إيش ما هي الأشهر الحرم وما هي إيش الأشهر الحرام؟ أشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الأرض، وما هي الأشهر المعلومات للحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج. شوال ما هو من الأشهر الحرم، لما أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفر، هذه الأشهر الحرم. مثل هذا إذا حصل. عليكم السلام مرحبا، الله يسلمك. أنا سمعت الدرس أول غرفة صحي أولاد نعيمين بالغرفة إيه؟ وبتفسير بس تعيد الفتنة آية 13 بالعقوبة وتشيح الفتنة فيه مرة الفتنة جعل فتنة الناس كعذاب الله. ودي تعيدك جزاك الله خير عشان أنا جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني ما يتحمل فتنة الناس وما علم أن عذاب الله أشد، ولو تحمل فتنة الناس وصبر عليها لسلم من عذاب الله.